وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في بدائع الفوائد صفحة 4 من الجزء الأول. نعم، حالات الإجازة 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون إجازة الورثة في حال حياة الإنسان، أحيانا الإنسان يوصي فيعلم الورثة أنه أوصى لفلان أو من جهة الفلانية، فيعني يدخل هذا عندهم في نوع من يعني اللبس، هل يجوزون أو لا يجوزون، فإجازتهم أو عدمها لا تؤثر في هذه الحالة لإجماع العلماء على أن الإنسان ما دام حيا يعدل في وصيته ما شاء، والحق له، ولإجماعهم أيضا كما سيأتينا من شروط استحقاق الميراث أنه لا يثبت إلا بعد التحقق من موت المورث. فهذه الحالة الأولى، إجازته في حال الحياة لا عبرة بها ولا أثر لها. الحالة الثانية إجازتهم بعد وفاة المورث، يعني فيما لو أن الورثة لم يعلموا إلا بعد وفاة المورث فأجازوا، فهذه بإجماع العلماء تنفذ ولا إشكال في ذلك وتصح الإجازة يعني. وأما الحالة الثالثة فهي مرض الإنسان، والمرض المقصود به هنا الذي يتصل به الموت غالبا كالأمراض المعروفة أجارنا الله وإياكم منها. فلو أن الإنسان أوصى في مرض موته الذي يتصل به الموت غالبا كأمراض السرطان ونحوه من الأمراض، فأراد الورثة أن يجيزوا أو يمنعوا من ما زاد على الثلث أو من الوصية لأحد الورثة، خلاف بين العلماء. الراجح والله أعلم أنها تصح في هذا المرض لأنه يتصل به الموت وحكمه حكم الموت. فإن أجازوا الوصية لأحد الورثة وأجازوا الوصية بما زاد على الثلث صحة الإجازة، وليس لهم بعد ذلك أن يرجعوا. قد يجيزون ثم لما يموت المورث ويكتشفون ما عنده من مال يقولون نرجع، فلا تصح أو لا يصح لهم الرجوع عند ذلك. نعم. خامسا ثم الإرث، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد قسمة المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فإن لم يكن عصبهم إلا الزوجين، فإن لم يكن عصبة ولا ذو فرض يرد عليهم، فلذوي الأرحام لقوله تعالى ببعض في كتاب الله: فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. هذا هو الحق الخامس، وهو الذي نتكلم عنه، يعني التعليق عليه قد لا يفيد، وهو الميراث. فإذا مات الإنسان نبدأ بموال التجهيز، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين المستحقين من الورثة بعد حصرهم. أشار المؤلف هنا رحمه الله إلى مسألة الفرائض تسمى درجات استحقاق الميراث، أشار إلى جزء منها بين الورثة. العلماء الفروض، فرض مقدم على العصبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة أصحاب العصبات النسبية، لأن العصبة نوعان: نسبية وسببية. النسبية هم العصبات أقارب الإنسان، والسببية هي العصبة التي تكون بسبب الولاء والعتق. ثم المرتبة الثالثة العصبات السببية التي تكون عن طريق الولاء، فيقدم هؤلاء. في المرتبة الرابعة عصبة هؤلاء، ثم بعد ذلك يرد على أصحاب الفروض، وهي المرتبة الخامسة. يرد على أصحاب الفروض، إن زاد شيء بعد أن تعطي أصحاب الفروض نصيبهم ترد على من يرد عليه من أصحاب الفروض، وسيأتي لنا باب الرد وتفصيله إن شاء الله ندركه. أهل العلم مجمعون على أنه لا يرد على أحد الزوجين، وأن الرد لا يكون في مسألة فيها عصبة، العاصب يأخذ ما بقي، فإن زاد شيء بعد أصحاب الفروض ولم يكن عاصب فإننا نرد على من يرد عليه ما عدا الزوجين، الزوج والزوجة لا يرد عليهم إلا إذا وجب لهم سبب من الأسباب الأخرى. ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة في الأرحام، توريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قريب للميت ليس بصاحب فرض ولا عاصب، ذوي الأرحام كل قريب للميت ليس بصاحب فرض ولا عاصب. ثم بعد ذلك الموصى له بأكثر من الثلث، يعني لو أننا أعطينا أصحاب ذوي الأرحام ورثناهم فإننا نعطي الموصى له بأكثر من الثلث، ثم يأتينا بعد ذلك بيت المال، بيت مال المسلمين. يعني لو أن إنسانا مات ليس له أقارب ولا ذو أرحام ولا موصى له ولم نعلم له قريبا، إنسان يستحق أن يعطى شيء من المال لا معتق ولا تقط ولا غيره، فإننا ندفع المال إلى بيت مال المسلمين لينفق منه على مصالح المسلمين العامة. هذا ترتيب علماء الحنابلة. زاد الحنفية مراتب أخرى وقصر المالكية والشافعية الدرجات على سبع، يستبعدون الموصى له بأكثر من الثلث. نعم. تنبيه: إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجز الورثة إلا الثلث والباقي للورثة؟ فالجواب أن معناه أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملة، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فيدخل النقص عليهم دون الوصية، ويتبين ذلك بالمثال. نعم، يعني لماذا قدمنا الوصية على الميراث؟ لماذا ما نقسم الوصية مع التركة؟ هذا هو معنى الكلام، ونجعله كأنه أحد الورثة ونصيبه الذي نص عليه الموصى أو الموصي موضوعا أمامه، ثم نقسم التركة. طبعا أهل العلم يقولون لا، لأن الوصية حق للميت كما قلنا، والله عز وجل نهى عن تبديل الوصية في قوله: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلذلك نخرج الوصية. ثم ما زاد عن الوصية وما بقي بعد الوصية نقسم دون الورثة. وفائدة هذا أن النقص يدخل على الورثة ولا يدخل على الوصية، ويتضح بالمثال. فلو أن امرأة هلكت عن زوجها وأختها الشقيقة، فإن الزوج يأخذ نصف ما تركته وأختها الشقيقة تأخذ النصف الآخر. لكن لو كان عندنا وصية بالثلث مثلا، فإننا نخرج الوصية أولا فنعطي الموصى له الثلث، ويبقى عندنا الثلثان. الثلثان يقسم بالنصف بين الزوج وبين الأخت، هو طريق عملي نصف، لكن من حيث الواقع أو ما حصل عليه كل منهم هو ثلث وليس نصف، يعني دخل النقص على الورثة دون الوصية. بينما لو جعلنا الوصية كأنها يعني الموصى له كأنه أحد الورثة، فإننا نقول عندنا في المسألة ثلث ونصف، تكون المسألة من ستة، نعطي الموصى له الثلث ونعطي الزوج النصف ونعطي الزوجة النصف فتعول الزوج النصف ونعطي الأخت النصف فتعول المسألة إلى ثمانية، فيكون دخل النقص على الجميع، على الموصى له وعلى الورثة، وهذا طبعا لا ينبغي في حق الوصية. نعم. ويتبين ذلك بالمثال: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، والمسألة من ثلاثة: الوصية الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة، للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد. ويتبين ذلك بالمثال، فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، فالمسألة من ثلاثة: للوصية الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة، للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد. فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا أما الوصية فأعطي الموصى له الثلث كاملة، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصى به كثلث مفروض، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية: للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع. نعم، هذا وضحنا. وخلاصة ما سبق؟ نعم، إذن الخلاصة حتى لا نطيل في هذا أن موال التجهيز على هذا الترتيب الذي ذكرناه، مع ملاحظة الخلاف بين الحنابلة وبقية الأئمة. نقف عند هذا الحد. هذه بعض الأسئلة التي طبعا أنا أنبه إلى نقطة مهمة. الفرائض كما أشرت في الدرس الأول مترابطة، فأحيانا قد يعني في ذهن الإنسان سؤال سيأتينا، فلذلك لن نجيب عليه يعني احتفاظا بالوقت يعني، وكما تعلمون الوقت يضيق كثيرا. أيضا الأسئلة التي أرى أنها ليس لها دخل في دروسنا نستنيح الأخوة لن نجيب عليها، يسألون أو تسأل بعد الدرس أو يسألون من يشاءون. هذا سؤال يقول: هل الذي كفل هو خباب بن الأرت هو مصعب بن عمير؟ وحديث خباب بن الأرت، خباب رضي الله تعالى عنه هو راوي الحديث، والذي كفل هو مصعب بن عمير وحمزة بن أبي بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. هذا السؤال أيضا يقول: هل يجوز لصاحب المال الكثير من العقارات والنقود أن يقسم ماله دون الورثة قبل موته بقسمة الله عز وجل خوفا من المشاكل؟ نعم، يجوز الإنسان أن يقسم بين أولاده، واستحب العلماء أن تكون القسمة على قواعد المواريث خوفا الإشكالات التي تحدث. هذا يقول: إذا كان المال نقودا وعقارات من محلات تجارية وغيرها، كيف يكون تقسيمها؟ لعل هذا إن شاء الله ندركه في باب قسمة التركات، لكن على كل حال لقراط، وهي أن تجعل التركة كأجزاء، يأخذ كل إنسان منها جزء معين، الربع أو الثلث أو سهم من كذا، وإما أن تقوم التركة حتى تصبح مالا، فتقوم العقارات بكذا ثم تقسم بين الورثة. السؤال الأخير يقول: ما الرأي في من يفعل إذا مات عنده شخص ما هو على مذهب الحنفي؟ وفي المذهب الحنفي أن الوتر واجب، فيخرجون كذلك عنها 5 ريالات كالفدية. وقد لاحظت كثيرا من الناس يعني عن كل يوم وليلة 5 صلاة زائد الوتر 30 ريالا. هذا كله ليس عليه دليل، بل من البدع. ليس هذا من كفارة الصلاة، وليس ولا يغني شيئا، بل هو من البدع التي لا تجوز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.